إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لقد نهت الآية الأولى عن قتل الأولاد خشية الوقوع في الفقر بسببهم، ونهت الآية التالية لها عن الزنا، ونهت الآية الثالثة عن قتل النفس. وقد توسط النهي عن الزنا بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس لمناسبة وحكمة، ذلك أن في الزنا قتلا من عدة نواح. أولا، الزنا هو قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها. ثانيا، الزنا قتل لأنه يتبعه غالبا الرغبة في التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق، قبل مولده وحتى بعد مولده. ثالثا، هو قتل معنوي، لذلك الجنين لو تركه حيا فإنه يتركه لحياة شريرة مهينة. رابعا، الزنا قتل للجماعة التي يفشو فيها فتضيع الأنساب وتختلط الدماء وتذهب الثقة بالعرض والولد، وتتحلل الجماعة وتتفكك روابطها فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات. خامسا، الزنا قتل للحياة الأسرية، إذ إن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لها، ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها، في حين أن الأسرة كما مر معنا في خطب ماضية، الأسرة هي الحضن الصالح للفراخ الناشئة، لا تصح فطرتها ولا تسلم تربيتها إلا فيه. والقرآن الكريم قد حذرنا من مقدمات الزنا كالنظر واللمس ونحو ذلك، فالتحذير من ارتكابه أولى وأشد، لأن مجرد التحذير من مقاربة الزنا هو مبالغة في التحرز، لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة، فالتحرز من المقاربة أضمن، فمن اقترب من أسباب الزنا فلا يكون في أمان ولا ضمان، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. من هنا أيها الإخوة والأخوات، قد قطع الإسلام الطريق على أسباب الزنا الدافعة إليه، فحرم الاختلاط في غير ضرورة، وحرم الخلوة بالأجنبية، ونهى عن التبرج بالزينة، وحض على الزواج لمن استطاع، وأوصى بالصوم لمن لم يستطع، وكره الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور، ونفى الخوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد، وحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم، وتكفل الله جل وعلا بمساعدتهم، وأوقع أشد العقوبة على الجريمة حين تقع، إلى آخر وسائل الوقاية والعلاج، ليحفظ الجماعة المسلمة من التردي والانحلال. أيها الإخوة المؤمنون، وإن لنا في التاريخ لعبرة، ما من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال وزوال، منذ التاريخ القديم إلى العصر الحديث، وهذا مصداق ما قاله عليه الصلاة والسلام: من انتشرت الفاحشة في قوم. والانتشار ليس أن تقع مرة أو مرتين أو بالسر، إنما الانتشار هو الفشو. من انتشرت الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بأمراض لم تكن في أسلافهم. وقال صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك غالبا هذه الأمراض التي تنتشر التي لم تكن معروفة من قبل، غالبا ما تؤدي إلى هلاك الأمم، وهذا ما نبه عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند حسن عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. والفشو كما هو معروف الانتشار والشيوع، بحيث يصبح هذا الأمر عاديا مألوفا غير مستنكر. لذا هدد الله الذين يعملون على شيوع الزنا وانتشاره في المجتمع المؤمن، بل طال التهديد الذين يحبون ويفرحون بوقوع الزنا بين المسلمين. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة في الله، روى الإمام البخاري في صحيحه عن راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أي نصيبه، أدرك ذلك لا محالة، أي إنه مدرك ذلك لا محالة، لا حيلة في التخلص، وإن إدراك ما ولا حيلة في التخلص من إدراك ما كتب الله عليه. فزنا العين النظر، إن تعمد النظر وإن كان بشهوة وزاد على النظرة الأولى، وزنا اللسان المنطق، إذا نطق فيما يستلذ به من أمور النساء، فويل للشعراء الذين يكتبون ويروجون هذه الأمور بين الناس خاصة الشباب. وعندما أقول الشعراء أقصد كذلك المغنين الذين يغنون ما يكتبه الشعراء في هذا المجون. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والنفس تمنى وتشتهي. إذن الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، أي تشتهي الوقوع في هذا المحظور، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. رواه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: سمي ما يحرم من النظر وما يحرم من النطق زنا، لأنه يؤدي إلى الزنا الحقيقي. وصدق أحد العلماء إذ يقول: إياك وزن الجوارح، فإنها تشهد عليك يوم القيامة، فتقول العين: أنا نظرت، ويقول اللسان: أنا تكلمت، وتقول الأذن: أنا سمعت، وتقول اليد: أنا لمست، وتقول الرجل: أنا مشيت، ويقول الفرج: أنا فعلت، وتقول الأرض: أنا شهدت، ويقول الملك الموكل: وأنا كتبت. وهذا مصداق قول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فيا فوز المستغفرين. Today's topic of discussion is the topic of zina, adultery, fornication, and its consequences. Dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Isra, ayahs 31 and 32, "And kill not your children for the fears of poverty. We, Allah, provide for them and for you. Surely the killing of them is a great sin. And do not come near unlawful sexual intercourse. Verily it is a fahisha, anything that transgresses its limits, and hence in a great sin. And any evil way that leads one to hell, unless Allah forgives the person. And do not kill anyone which Allah has made sacred, except for a just cause." Zina is a term that refers today to any sexual relation or intercourse outside the confines of marriage. Any extramarital relation, whether it is premarital fornication or postmarital adultery. The prohibition of unlawful sexual intercourse is revealed between the two verses that forbid killing of children and killing any other human soul. This is due to the fact that zina itself is an act of killing. But how? First, the act of zina, unlawful sexual intercourse, is an act of killing and murder because it involves squandering of the constitute element of life of itself through the discarding of life-forming cells, the sperm and the egg. Second, zina is an act of killing because today the most likely result of zina-based pregnancy is the early stage of abortion. The couple involved will attempt to kill off their illegitimate relations byproduct. Third, zina is like killing because we and our society see abortion as taking place. The children end up growing up in hardship without guidance and deprived of a father figure or role model. Fourth, zina destroys the family's trust and brings about mistrust between the married couple concerning their children. This mistrust also brings about confusion in society. It can become near impossible to ascertain the family tree. It creates a chaotic situation for the child who cannot trace his or her lineage. Then society faces the problem regarding inheritance distribution, and the situation is similar to killing in society. Fifth, zina is an act of murder because the individuals involved in the act itself eventually lose any respect for family values. They start to feel burdened by the establishment of a family of their own because it requires responsibility and commitment, while irresponsible adultery and fornication offers them the perceived freedom to satisfy their desires without assuming any responsibility, and that deprives them and their society the sense of family value. Zina then becomes the killer of family values. Allah subhanahu wa ta'ala warned us in the Quran to steer clear, meaning not to approach zina. He subhanahu wa ta'ala did not say, do not do it. He subhanahu wa ta'ala said, do not come near zina. Because if one comes near it or approaches it, there is no protection. There is no guarantee that you will not wind up committing that sin. That is why we see signs around high voltage power lines. There is a fence around the transformers and a sign stating, do not cross, and no persons beyond this point. Therefore, Islam closes all trails that eventually lead to zina, unlawful sexual intercourse, and such Islam forbids the following. 1. Free mixing between men and women, except in situations that are absolutely necessary. 2. Seclusion, being in the same secluded room of two non-related persons of the opposite gender. 3. Displaying one's body in sexual beauty through nudity or similar skimpy clothing. As a solution, Islam encourages marriage for those who have the means to do so, and if they do not have the means, they are encouraged to preserve fasting. In addition, Islam discourages demanding on so much in dowry, such that only a few will afford marriage. All these provisions are instituted so that there will be no one committing zina. Consequently, there are punishments for those who commit zina. Such regulations are implemented in Islam so as to protect society from the turmoil and mischief, fesad, resulting in zina. Definitely there is a lesson for us to learn in ancient and recent history. Which nation or people do you remember who partook in zina, except that they ended up perishing? The Prophet, peace be upon him, said, if zina, unlawful sexual intercourse, becomes widespread and becomes the norm among any nation or people, Allah subhanahu wa ta'ala will inflict them with a disease which has never been known to any nation or people before them that will lead to their destruction. The Prophet, peace be upon him, warns his nation with his saying, my nation will remain in good health as long as the children of zina, illegitimate children, do not become widespread among them. And if the children of zina become widespread among them, Allah may inflict them with a grievous punishment. Allah subhanahu wa ta'ala has prepared a painful torment for those who spread zina among Muslims and those who like that the crime of unlawful sexual intercourse should be propagated among those who believe, as Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nur, ayah 19, verily those who like that the crime of illegal sexual intercourse should be propagated among those who believe, they will have a painful torment in this world and the hereafter. Allah knows and you know not. Dear brothers and sisters, it is narrated in Al-Bukhari that Abu Hurairah radiallahu anhu said that Prophet Muhammad, peace be upon him, said, verily Allah subhanahu wa ta'ala created each one of you with the capability of committing zina, either with your eye by looking at the opposite sex with lust and sexual desire, or by your words by explicitly describing sexual acts, or by talking and describing others in sexual terms. There will be some whose private parts will act on these lusts, and others who will refrain from acting upon it. And one of the scholars said, guide yourself away from committing zina with your body organs, because on the day of judgment, your eye will say, I looked. Your tongue will say, I said. Your ears will say, I heard. Your feet will say, I went. Your hands will say, I touched. Your private parts will say, I did. The earth from under you will say, I witnessed. And the angels will say, I recorded. As Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Fitr, ayahs 10 through 12, and verily, over you are appointed angels in charge of mankind's records. To watch you, kiramun katibin, honorable angels writing down your deeds, and they know all that you do. As-salamu alaykum. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashadu an la ilaha illallah as-sadiqu fi wa'dih. شهادة تنجي قائلها في ظلمة لحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجنده. أما بعد عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به نفسه وثنى به ملائكة قدسه، فقال عز من قائل، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد،

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Sisters, very briefly, a few more minutes. Testing. A few more minutes of your time. We have a few announcements, inshallah. Sheikh Bassam's classes after Maghrib will be on the Sira, the biography of the Prophet after Isha on Tafsir. The Thursday, the Quranic recitation by Sheikh Bassam after Isha, and Sunday classes after Isha is on Thick. All the brothers who went to Hajj this year, please see Brother Abdul Jabbar so that he can relay your information to Masjid Al Mustafa for a welcome package for the 23rd of January this month, from Maghrib to Isha, inshallah. So brothers and sisters who made Hajj, please contact the administrators, Brother Abdul Jabbar. We would like to remind all of our generous donors to fulfill their pledges, whether for the Masjid or for the Islamic school. And remember, brothers and sisters, the CIC, the Council of Islamic, the Council of Islamic, the Carolina Islamic Council will be having the next regular meeting here at ICC on the 30th of January, which will be in 2 weeks, which is the last Saturday of this month, inshallah. Thank you.